بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله، تفضل. قال رحمه الله: باب الإقرار بالمجمل. المصنف رحمه الله أراد أن يذكر لك في هذا الباب الإقرار بالمجمل، يعني ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، وهو ضد المفسر كما قاله في المنتهى. قال رحمه الله تعالى: نعم. إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا، قيل له فسر، فإن أبى حبس حتى يفسر. أكتب ويلزمه التفسير، يعني لما قيل له فسر يجب عليه أن يفسر، لأنه أقر بحق ولم يبينه، فيجب عليه بيانه. قال: فإن أبى، يعني التفسير، حبس حتى يفسر. ويقبل تفسيره بأقل متمول، أقل ما يتمول، أهم شيء أن يكون مالك. فلا يصح أن يقر له مثلا بخمر وآلة له، بل بما يتمول، بأقل ما يتمول. فعلم منه أنه لا يصح بغير متمول عادة، بغير متمول عادة، كقشر جوزة وحبة بر أو حبة شعير أو نواه. فهذا وإن كان مالا من حيث إنه مباح النفع من غير حاجة، إلا أنه مال لا يتمول عادة. قال رحمه الله: فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. نعم. قال رحمه الله: وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس، قبل تفسيره بأقل متمول. سبحان الله. طبعا في نسخة مكتوب بأقل في الموضعين، والصواب الله أعلم بأقل متمول لأنه مضاف. طيب، سبحان الله، بأقل متمول حتى في هذا، وهو يقول عظيم وخطير وكثير وجليل ونفيس. يعني لو أقر له بمال عظيم فأعطاه مثلا ربع كيلو من البر، يصح؟ الجواب يصح، لأن هذا مما يتمول عادة. طيب، وأين ذهبت خطير وكثير وجليل ونفيس؟ قالوا إن هذه الألفاظ ليس لها حد في الشرع ولا حد في اللغة، وما كان عظيما عند شخص قد يكون ليس عظيما عند آخر، فلا ينضبط هذا الأمر ويختلف فيه الناس. وكل مال يتمول فهو عظيم عند بعض، فلا يصح أن نحده بأكثر من ذلك. وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة، وهو أقل الجمع. وله علي كذا كذا مكررة، درهم بالرفع أو بالنصب، يعني له علي كذا وكذا درهما. في هاتين الصورتين ماذا قال المؤلف؟ لزمه درهم واحد. لماذا؟ طبعا إن فسره بأكثر فالحمد لله، تفسيره يقدم، لكن إن فسره بدرهم فيكفيه درهم. لماذا؟ لأن لو نظرت للاحتمالات الواردة التي يمكن أن تقبل، يمكن أن يقول شيء ودرهم بدل عنه، ممكن. أو بالنصب كذلك، وذكروا له تعليلا نحويا أنه يريد أن يذكر شيئين ثم يقطع ذلك على النصب فيقول درهما، ففسر الشيئين بأنها درهم. وله قال لزمه، نعم، وإن قال بالجر، يعني إيش؟ له علي كذا وكذا درهم، أو وقف عليه له علي كذا كذا درهم فسكن، لزمه بعض درهم، لأنه يمكن أن يفسره ببعض ويفسر هذا البعض. قال رحمه الله تعالى: وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينارا، كان المبهم من جنس المعين. يا سلام. يقول لك: في جميع هذه الصور نجعل المبهم الذي لم يذكره، وهو قوله علي ألف ودرهم، نجعله من جنس المعين. وما الذي عينه؟ الدرهم. إذن صار التقدير له علي ألف ودرهم، يعني كم؟ يعني كم درهم؟ ألف درهم ودرهم. ألف درهم ودرهم. له علي ألف ودينار، ألف دينار ودينار. له علي ألف وثوب، يعني كم؟ ألف ثوب وثوب، يعني ألف واحد. ألف إلا دينارا، يعني كم؟ 999 دينار. كان المبهم من جنس معين. قالوا: لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى، ومنه قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني 9 إيش؟ 9 سنوات. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. قال رحمه الله فصل: إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 80. واضح. ما بين لا يدخل فيه ما قبل ولا بعد، ما بينهما 80. و خلي الميكروفون شغال وقرأ. نعم. ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه 9. طيب، يقول لك قوله من درهم دخل الدرهم، إلى عشرة جعل هنا غاية، فهل العشرة داخلة أو لا؟ قال فقهاؤنا ليست داخلة، فالغاية لا تدخل. ومنه قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وبالتالي لا تدخل. ومثله ما بين درهم إلى عشرة، نعم نعم. وأما قوله ما بين درهم إلى عشرة فمعناه أن الدرهم ليس داخل، والعشرة ليست والمعذرة معناه أن الدرهم داخل والعشرة ليست داخلة، فلزمه كم؟ 9، لأنه قال من درهم فيدخل الدرهم. طيب، وله درهم قبله درهم وبعده درهم. حسبك كم درهم؟ حسبك بدون ما تنظر. درهم قبله، له درهم قبله درهم وبعده درهم، يعني كم؟ 3. واضح. أو درهم ودرهم ودرهم لزمه 3. وكذا، نعم، وكذا درهم درهم درهم. نعم. فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد. وبناء عليه لو ادعى وقال إنما أردت بالثاني التأكيد وبالثالث التأكيد صح، فعلى ما أراد. طيب، وله درهم بل دينار لزماه. الله يعينه، يلزمه الدرهم لأنه لا يلغى، بل دينار فيلزمه الاثنان، خاصة أن الثاني ليس من جنس الأول. وله درهم في دينار لزمه درهم، وألغي قوله في دينار لأنه أدخله فيه والدرهم أقل. نعم. فإن قال أردت العطف أو معنى مع لزماه، لزماه يعني لزمه الدرهم والدينار. وله درهم في عشرة لزمه درهم، لأنه من المعلوم أن الدرهم واحد من عشرة بلا شك، من عشرة دراهم، فيلزمه درهم واحد، إلا سيذكر استثناءات ما لم يخالف عرف. فلو كان في البلد عرف خاص في أن من قال مثل هذا يلزمه 11 أو 10 كاملة فيعمل بالعرف، فيلزمه مقتضى العرف الموجود عندهم، أو هذه استثناء آخر، أو يريد الحساب ولو جاهلا به. حسبك حسبك حسبك، يعني قال درهم في ضرب، يعني درهم في 10 كم يساوي؟ 50. 10. ممتاز. ولو كان جاهلا بالحساب فيلزمه 10، الاستثناء الثالث. أو يريد الجميع، يعني الدرهم والعشرة كلها فيلزمه 11. يا سلام، واضح. طيب، نعم. وله تمر في جراب. الآن هو أقر له بماذا؟ لما قال له تمر في جراب، أقر له بالجراب أو بالتمر أو بكل منهما؟ بالتمر فقط. أو سكين في قراب، أقر بالسكين لا بالقراب. وثوب في منديل، أقر بالثوب لا بالمنديل. ليس إقرارا بالثاني في هذه الصور كلها. وله خاتم فيه فص، فهذا أقر بهما معا، لأن الفص جعله تابع للخاتم والتابع تابع. أو سيف بقراب، صرح بالباء، فإنه إقرار بهما. قال أو سيف بقراب إقرار بهما، وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها. السؤال: ما الأصل وما الفرع؟ الأرض أصل والشجرة فرع، فهل إقراره بالفرع إقرار بالأصل؟ الجواب لا، لأن الأصل لا يتبع الفرع، بخلاف العكس، فلو أقر له بالأرض فيتبعه الشجر، لأن الأصل أرض والفرع يتبعه. قال رحمه الله ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، لأنه لم يملك الأرض، ولا أجرة ما بقيت، فلو بقيت في مكانها فلا أجرة عليه لصاحب الأرض. قال رحمه الله: وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه. نعم، ولا بد من تعيينه. قال رحمه الله تعالى: نعم. قال رحمه الله خاتمة: إذا اتفق على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر صحته فقول مدعي الصحة بيمينه. هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع، الذي يظهر والله أعلم أن العادة لم تجري بذكرها في هذا الموضع، وهذه المسألة ذكرها صاحب الإقناع، ولم أقف عليها في المنتهى، قد تكون ذكرت أيضا في المنتهى، ذكرها صاحب وحسوها في المنتهى كذلك، ذكرها في الإقناع في خيار المتبايعين، اختلاف المتبايعين، وهي ظاهرة. إذا اتفق على عقد أنه وقع بينهما عقد وادعى أحدهما فساده والآخر ادعى صحته، فقول مدعي الصحة بيمينه، لأنه الأصل في عقود المسلمين بيمينه فيحلف. المسألة الثانية، قال رحمه الله: المسائل الأخرى ذكرت في الإقرار، خاصة الثانية والثالثة. قال: وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالنصف المقر به بينهما. إن ادعيا شيئا، اثنان ادعيا شيئا، وهذا الشيء ليس في يد أحدهما بل هو في يد شخص ثالث، ادعياه ليس على أن كل منهما له هذا الشيء وحده، كما لو ادعيا دارا مثلا، وهذه ذكرها في المنتهى، قال ادعيا دارا، فادعى كل منهما الدار على أنه شريك للآخر، ادعيا معا. قال: شركة بينهما بالسوية فأقر المدعى عليه الذي بيده الدار لأحدهما بنصفه، هو إنما أقر لأحدهما بالنصف. فيقول لك المصنف رحمه الله تعالى: هل النصف هذا يكون خاصا بالمقر له أو يكون لكلا الشريكين بالسوية؟ أجيبوا. بينهما نص قرر نص المصنف، فالمقر به يعني هذا النصف المقر به يكون بينهما. لماذا؟ لأنهما عند الدعوة ادعيا شركة بينهما بماذا؟ بالسوية. فإذا ثبت أن النصف هذا لهما بالإقرار، لأحدهما بالإقرار، فصاحبه شريكه بالسوية. قال رحمه الله تعالى: وإن قال بمرض موته. سبحان الله، عجيب المؤلف كيف أتى بهذه المسألة في هذا الموضع، مع أنها في هذا الموضع هذه المسألة ذكرت في الإقرار لكنها ليس في هذا الموضع، فأخرها المصنف رحمه الله وجعلها في آخر الكتاب، وجعلها والمسألة كما ترى تتعلق بالمرض الموت، وجعلها في آخر الكتاب وختم الكتاب بها. قال: ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به. عجيب هذا التمثيل، يعني حتى بالتمثيل بالصدقة، لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره. معناه بكل المال لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه. عجيب، ولو كذبوه؟ قال: نعم، ولو كذبوه، لأنه غاية ما يكون، غاية الأمر، حتى لو كان كاذبا في كونها لقطة، فإن أمره بالصدقة يدل على تعديه في هذا المال، يدل على تعديه في هذا المال، فمما يقتضي أنه لم يملكه، وهو في هذه الحال لما قال تصدقوا به يكون قد أقر به لغير وارث، فوجب امتثاله كما قال الشيخ منصور. قال رحمه الله تعالى: تفضل. ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كذلك من المسائل التي يبدو أنها لا تذكر عادة في كتاب الإقرار في هذا الموضع، وإنما ذكرت في مواضع أخرى، وهي بينة: من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم بإسلامه. وفي ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذه المسألة براعة وفأل حسن، بأنه كما، وهذا ما جرت عليه العادة في كثير من في كتب فقهائنا، أنهم يختمون كتب الفقه بالإقرار، وبعض الفقهاء يختموا كتب الفقه بالشهادات، كل ذلك من باب الفعل وحسن الختام أن يكون الختم بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، كما جعل المصنف رحمه الله تعالى ختم كتابه هنا بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو من يختم بالشهادة أي بالشهادة بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته اللهم آمين، وعند مماته آمين، وبعد وفاته آمين، واجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم آمين، وسببا للفوز لديك بجنات النعيم آمين، وصلي وسلم على أشرف العالم سيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه أجمعين، وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال. وبهذا نكون قد انتهينا في هذه الساعة، الساعة 7:50 من شرح هذا الكتاب، وقد من الله عز وجل علينا بالاجتماع في شرحه، وقدر الله عز وجل أن يكون آخر اجتماع عن بعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى كما جمعنا في مجالس الدليل أن يدلنا عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك موجب لرضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك موجب لرضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك موجب لرضاك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد كلنا لك عبد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك موجب لرضاك. اللهم اجعله علما مقبولا عندك، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، اللهم اجعله علما مباركا فيه يا رب العالمين، اللهم اجعله مباركا فيه يا رب العالمين، اللهم اجعله مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم اختم لنا هذه الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله مقرين واعترفين بها غير مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ارزقنا رتبة الإحسان، اللهم اجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك، اللهم اجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك، اللهم اجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك. اللهم ثبت القرآن والعلم في قلوبنا، اللهم ثبت القرآن والعلم في قلوبنا، اللهم ثبت القرآن والعلم في قلوبنا، اللهم اجعلنا من أهل السنة وامتنا على السنة واحينا على السنة يا رب العالمين. اللهم احينا على السنة وامتنا على السنة واحشرنا مع أهل السنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انا نعوذ بك من البدع المضلة، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم ارزقنا التوبة النصوحة من كل ذنب، اللهم ارزقنا التوبة النصوحة من كل ذنب، اللهم ارزقنا التوبة النصوحة من كل ذنب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم وفقنا لضبط العلم ومراجعته واتقانه يا رب العالمين، اللهم وفقنا لضبط العلم واتقانه ومراجعته يا رب العالمين. اللهم بارك في اعمارنا وفي اوقاتنا يا رب العالمين، وبارك لنا فيما درسنا وفيما علمنا وفيما درسنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اصلح سرائرنا وعلانيتنا واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا. اللهم اصلح سرائرنا وعلانيتنا واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا. اللهم اصلح سرائرنا وعلانيتنا واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، اجزي عنا علماء الإسلام خير الجزاء. اللهم اجزي عنا أئمة الدين خير الجزاء. اللهم اجزي عنا الإمام المصنف خير الجزاء، واجزي عنا شروح هذا الكتاب، أصحاب الشروح وأصحاب الأصول يا رب العالمين. واجزي عنا الإمام أحمد والشيخ منصور والإمام الحجاوي والإمام ابن النجار والإمام المرداوي وجميع علماء المسلمين. واجزي عنا مشايخنا الذين علمونا خير الجزاء. اللهم ارحم من مات منهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعطنا من البر أفضل ما أعطيت البارين، اللهم أعطنا من البر أفضل ما أعطيت البارين، اللهم أعطنا من البر أفضل ما أعطيت البارين. اللهم ارحم من مات منهم واحفظ أحياءهم وارزقنا برهم أحياء وأموات يا رب العالمين. اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم في نفس كل منا حاجات أنت أعلم بها، فنسألك يا قاضي الحاجات أن تقضي حاجاتنا، ويا مجيب الدعوات أن تجيب دعواتنا، ويا جابر الكسرات أن تجبر كسرنا وتقضي حاجاتنا وتسهل أمورنا وتوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على حسن الصلاة والقيام، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. وبلغنا حج بيتك الكريم، اللهم بلغنا حج بيتك الكريم، اللهم بلغنا حج بيتك العظيم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اصرف عنا وعن المسلمين البلاء والوباء. اللهم أنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم أنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم أنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ومن كل وباء وبلاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. يا رب هذا الدعاء منك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. المعذرة أن أطلت عليكم اليوم.